تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا Shh.

القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاء قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون ووقع القول إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن شاء الله وكل أتوه داخرين ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماء وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة وقل الحمد لله.